قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن أبي المقصود بموضوع الاستطاعة هنا القدرة على الفعل، القدرة التي أقدر الله بها العباد المكلفين على الفعل. المقصود هنا استطاعة المكلفين، ولها ارتباط بالإرادة والمشيئة والقدر عموما. فالاستطاعة هي قدرة المكلف على فعل الشيء الذي أقدره الله على فعل. وموضوع الاستطاعة من الموضوعات التي ابتدع الكلام فيها أهل الأهواء المعتزلة والجهمية، ثم صارت من أصول أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية، واشتهرت بموضوع الكسب عند الأشاعرة، اشتهرت باسم الكسب، نظرا لأن الأشعري يرى أن استطاعة العباد على أفعالهم التي يقدرهم الله عليها تأتيهم عن طريق الكسب لا القدرة الكاملة على الفعل، بمعنى أنه يرى أن الإنسان المكلف ليس في الأصل قادرا على الفعل إلا عند العزم والشروع بالفعل، حتى وإن كان يملك جميع القدرات والوسائل كالمشي مثلا قدرة، يتم بالاستطاعة. فيقول أن الإنسان الذي يقدر على المشي أعطاه عز وجل وسيلة وهي الرجلين والقدرة والعزم، لا يمكن أن يستطيع المشي أو نسميه مستطيع إلا إذا عزم على الفعل. فإذا عزم وأنشأ التحرك أقدره الله، أو في تلك اللحظة أوجد الله عز وجل له الاستطاعة. وهذه فلسفة في الحقيقة فيها شيء من الغموض واللبس من ناحية، من ناحية الأخرى ليس لها أصل في الشرع. نحن نعرف أن الله عز وجل جعل العباد لهم قدرات فيما يقدرون عليه، وجعل لهم وسائل وهي الجواهر، والقدرات موجودة قبل الفعل وبعده، لكنها لا تتمثل لنا بفعل حقيقي إلا عند الفعل الحقيقي. فالإنسان المتكلم الذي يملك القدرة على الكلام يسميه متكلم وقادر على الكلام حتى وإن لم يتكلم، والقدرة على الكلام موجودة عنده، لكن قد لا يعزم على الكلام فيسكت، وحينما سكت لا يعني أنه غير قادر أو غير مستطيع. وكذلك بعد الفعل، فالمسألة يعني فيها نوع من التفلسف عند أهل الكلام، خاصة من الأشعري ومن جاء بعده، حيث زعم أن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا أثناء الشروع فقط، وكأن الإنسان يصادفها مصادفة أو يكسبها كسبا، كالإنسان الذي يبحث عن شيء مفقود، فإنه لا يتهيأ له، يعني حسب رأيهم لا يتهيأ له أن يكون وجد هذا الشيء إلا عندما يقع عليه. ومثلوا بالقدرة على الشيء المفقود أو بالاستطاعة على الشيء المفقود، فإنه لا يمكن أن يكون وجد إلا أثناء التمكن منه، والقياس غير صحيح. فلذلك عدت مسألة الاستطاعة والكسب عند الأشعري من المعضلات التي لا يمكن تفسيرها تفسيرا صحيحا. المهم أن السلف يرون أن الله عز وجل أقدر العباد المكلفين على الأفعال التي عندهم وسيلة إليها قبل الفعل وبعد الفعل وأثناء الفعل، وأنهم بذلك مكلفون، لكن قد يهيئ الله عز وجل لبعض العباد أن يفعل، وقد يهيئ الله عز وجل لبعض العباد أن لا يفعل. تأتي مسألة الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان متفرعة عن هذه المسألة، يأتي الحديث عنها بعد قليل. نعم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. يعني قسمين يعني معنى أن الاستطاعة من حيث هي قوة كاملة في الإنسان موجودة قبل الفعل، بمعنى القسم الأول بمعنى أن الاستطاعة من حيث أنها قوة كاملة في الإنسان القادر المكلف موجودة قبل الفعل وأثناء قبل الفعل درجة الأولى، والقسم الثاني أنها موجودة أيضا أثناء الفعل، فالإنسان ليس مجبور، فالإنسان قادر معناه على أن يفعل أو لا يفعل في الأمور الاختيارية، فقادر أن يفعل وهذه قدرة سابقة للفعل ثم تلحق إذا أنشأ الفعل، وقادر أن لا يفعل أيضا. إذن المقصود بالقسمين، القسم الأول القدرة الكاملة في الإنسان، والقسم الثاني القدرة التي تتهيأ للإنسان أثناء الشروع في الفعل. نعم. وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، يعني جعلها الله عز وجل من أسباب التكليف. الله عز وجل جعل القدرات التي أعطاها العباد سبب للتكليف، ولذلك الإنسان الذي يعني لا يستطيع أن يفعل شيئا من الأمور التي أمر بها فهو لا يحاسب وغير مكلف فيها، ورفع الله الحرج عن غير المستطيع، لكن ما يستطيعه فإنه مناط التكليف. يعني بمعنى أن الله عز وجل جعل العباد قدرات وقوى كامنة فيهم هي الوسيلة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. نعم. والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى. يعني هو قسم فعل الأفعال العباد هنا إلى قسمين وهو الصحيح. القسم الأول كون الإنسان قادر على الفعل فيما يقدره الله عليه، هذه مسألة تعني قبل الفعل، هذه مسألة تعني قبل الفعل، كون الإنسان قادر توجد عنده القدرة القوة الكاملة على الفعل فيما أقدره الله عليه، هذه مسألة. والمسألة الثانية التمكن من الفعل أثناء الفعل، هذه مسألة ثانية. السلف قالوا بالأمرين، إن الإنسان فاعل حتى قبل أن يتمكن عنده القدرة، وإذا فعل فإنه فاعل بقدرة أقدره الله عليها أثناء الفعل، وهذا مما خلف فيه الناس، فالأشاعرة قالوا الفعل لا يكون إلا أو القدرة لا تكون إلا أثناء الفعل فقط، والجبرية الجهمية وبعض المعتزلة قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، أثناء الفعل الفعل جبري مقصور عليه الإنسان يعني مجبورا عليه، وكونه قادر فالله عز وجل جبره أن يفعل بالقدرة السابقة، هذا قول الجبرية. الإنسان قادر على أن يفعل بعض الأشياء التي يقدر عليها، لكن قدرته أو فعله للشيء أثناء الفعل أثناء الشروع لا يعد قدرة جديدة ولا استطاعة، إنما يعد مما جبر عليه. فالقدرة الكاملة قصر الله عليه العبد أن يفعل بها، فكلا القولين خطأ، والصواب هو أن الله عز وجل أقدر العباد بمعنى أوجد فيهم القوة الكاملة الفطرية الغريزية على القدرة على الفعل، ثم أثناء الفعل أيضا الله عز وجل أقدرهم بأن هيأ لهم التمكن من الشروع في الفعل والتنفيذ للفعل. نعم. وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع،

وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل، لاشتغاله بغير ما أمر به، أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، طبعا هذا قول الأشاعر، هذا قول الأشاعر. نعم نعم، يعني عندك كلمة زائدة؟ لا، السطر اللي تعديناه قبل قليل، آخر سطر. نعم نعم، قال اشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها. اختلف العبارة. وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل، لاشتغاله بغير ما أمر به، كذا. ثم عندك إيش؟ إيه، بغير ما أمر به عندك زينة ماشية. بعدها قال إياها، أكمل إياها بضد، هذه ما عندك، مين موجودة؟ إيه، إلا العبارة ما تختلف، ما تختلف كثيرا. نعم، اختلاف نسخ. بضد هي بمعنى عدل، بضده بمعنى عدم، في اختلاف العبارة ما يضر بالمعنى. نعم، اقرأ. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. يقصدون بالضدين أنه لا يوجد القدرة في زمانين، وهذه فلسفة الحقيقة، فلسفة، لأن إذا قلنا لا توجد القدرة في زمانين فيرجع إلى المقصود بالقدرة، هل مجرد جنس القدرة؟ جنس القدرة أمر مطلق ما مقيد بفعل، وجنس القدرة ممكن يعبر عنه عن جميع الزمان، يعبر عنه بجميع الزمان. فحينما نقول أن الإنسان قادر على الفعل قبل الفعل وقادر على الفعل أثناء الفعل، فلا يعني أن هذين ضدان، بل القدرة هي قوة كاملة، والفعل هو شروع في الفعل، فهذه حال وهذه حال. فجنس القدرة ممكن يعبر عنها بمجموع الزمان، بمعنى أن الله عز وجل أقدر العباد دائما ما داموا في الحياة. هذا كلام لا يلزم أن يقع في محل، إنما التنفيذ هو اللي لا يكون في مكانين، يعني ما نكون الإنسان قادر وغير قادر في وقت واحد وهو يمارس العمل. إذا الإنسان مارس العمل ما نقول إنه في الوقت الذي قدر فيه يكون غير قادر، أو القدرة التي كانت من قبل تناقضت مع القدرة الحالية. نقول لا، الكلام عن قول السلف أو كلام السلف في قولهم بأن القدرة موجودة قبل الفعل يعني جنس القدرة، وأن الاستطاعة موجودة أثناء الفعل بمعنى أن الله عز وجل هيأ للعبد أن يفعلها، يشرع بها، وليس هذا من باب الأضداد، ليس هذا من باب الأضداد. فالجنس ليس هو الفعل، الفعل شيء والجنس قدرة شيء آخر. نعم. وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة، وهذا بنفسه رجح المعصية. فالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله، وهذا قطع به الطريق، وهذا القول فاسد. طبعا يقصد بالقول القول بأنه لا دخل

ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقص المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. أحسنت، بارك الله فيك. بهذا ينتهي الدرس، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.